بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. هذا النوع لم يمثل له تمثيلا جيدا، ومن أراد التمثيل إلى هذا بإيضاح مع الأمثلة المسهلة فليرجع إلى كتابنا الجامع في العلل، فقد تم توضيحه. وفكرة هذا النوع أن يزاد رجل في أحد الأسانيد، وتكون زيادته في سند المتصل لما يأتينا مالك عن نافع عن ابن عمر، فنافع عن ابن عمر هذا من الأسانيد المتصلة، فقد يأتينا سند مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، ويكون ذكر هنا سالم ذكرا صحيحا. هذا فكرة المزيد في متصل الأسانيد حتى يفهمها طالب العلم. من أين جاءت هذه الزيادة؟ هذه الزيادة باعتبار أنه ربما سمع الخبر من سالم ثم نشط فسمعه من نافع، ثم نشط نافع فسمعه من ابن عمر، فحينما يحدث تارة يحدث به عن سالم عن ابن عمر، تارة يحدث به عن ابن عمر مباشرة. النوع 37، معرفة المزيد في متصل الأسانيد. ومثاله ما روى عبد الله بن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله بضم الموحدة وبالمهملة وأبوه مصغر قال سمعت أبا إدريس الخولاني. أبو إدريس الخولاني كان يسمى قاص دمشق، كان واعظا، وهذه الوظيفة كانت موجودة في الأوقاف الأموية، كانوا يوظفون ما يسمى بالقاص يعظ الناس. قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرتد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ولذلك القبر له حرمة. فذكر سفيان، فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة وهم، يعني إذا كان وهم لا يسمى المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد لما يكون عندنا سند متصل ويؤتى بالزيادة وتكون صحيحة، يعني الزيادة صحيحة، هذا هو المزيد. أما الوهم فهذه جانبها جانب العلم، فهنا التمثيل ليس في محله. قال زيادة وهم، فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك، يعني المتوهم على سفيان وليس الراوي ابن المبارك، إنما هدود ابن المبارك، لأن ثقات رووها عن ابن المبارك عن ابن يزيد نفسه منهم ابن مهدي وحسن ابن الربيع وهناد ابن السري وغيرهم، ومنهم من صرح به بالإخبار بينهما. والوهم في أبي إدريس من ابن المبارك لأن ثقات رووها عن ابن يزيد عن بسر عن واثلة، فلم يذكر أبا إدريس منهم علي بن حجر والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيره. طبعا هذه لا تتضح إيضاحا ظاهرا، والأمثلة كلها قد جمعناها في الجامع في العلل، وسوف تمر عندنا بإذن الله تعالى مع دروس الجامع في العلل مفصلة تفصيلا واضحة مع الخرائط التي نوضحها بها. شوف هنا لما نعرف الوهم من أين، يعرف الوهم فيما يتعلق بالسماع وعدم السماع. قال ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة باعتبار هذا يسمى سند متصل، فجعل هنا ذكر الزيادة في وهمه بسبب السماع في السند اللي هو بدون الزيادة. وقد حكم الأئمة على ابن المبارك بالوهم في ذلك كالبخاري وغيره، وقال أبو حاتم الرازي وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلظ ابن المبارك وظن أن هذا ممن روي عن أبي إدريس. يعني ماذا صنع ابن المبارك؟ سلك الجادة، وأيضا سلوك الجادة سيأتينا بحث مستقل بإذن الله تعالى وشرحه عن واثلة. وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه، أي من غير أبي إدريس. ثم الحديث على الوجهين عند مسلم والترمذي، الحديث على الوجهين عند مسلم معناه صحة الوجهين، هذا معناه. فيكون يعني بسر بن واثلة مسموع، ومع ذكر أبي إدريس أيضا بينهما ويكون صحيح، فيكون سميعهم من هنا ثم نشط وسميعهم من الأعلى. هذه هي فكرة المزيد في متصل الأسانيد، فبعضها صواب وبعضها خطأ. ونحن ذكرنا في كتابنا الجامع الأمثلة على الصواب والأمثلة على الخطأ، وصنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، يعني الكلام عن الزيادات التي ترد في الأسانيد المتصلة وليست في الأسانيد المنقطعة. في كثير منه نظر، يعني هنا النووي يعقب على الخطيب البغدادي، لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بحرف عن ونحوها مما لا يقتضي الاتصال فينبغي أن يجعل منقطعا، يعني إذا رجحنا الرواية التي ليس فيها الزيادة وكانت مروية بعن فقل ينبغي أن يعد منقطع، ليس فيه قاعدة، لأنه ليس ما كل فيها عن يعد منقطع، لأن المعنى عن يقبل بشروط وهي عدم تدليس الراوي والمعاصر وثبوت لقائه مع شيخه. قال يعل بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد لأن الزيادة من الثقة المقبولة، وهذا ليس على إطلاقه، الزيادة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، بل مرجع ذلك على حسب المرجحات التي تحف بالرواية، فتارة تأتينا زيادة مقبولة لا نشك في قبولها، وتارة تأتينا زيادة نردها لا نشك في ردها، تارة تأتينا زيادة هذا يحتمل وهذا يحتمل، فبعضهم يحكم بكذا وبعضهم يحكم بكذا، وبعضهم يتوقف في بعض الزيادات. ومن أحسن من شرح عن الزيادات الزيلعي في نصب الراية. وفي كتابنا الجامع في العلل فصلنا جميع أنواع الزيادات ودللنا عليها. قال وإن صرح فيه بسماع أو إخبار أو تحديث احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه، وهذا هو الذي في الزيادات التي تقبل في المزيد في متصل أساند. قال اللهم هنا تأتي فيه اللهم بمعنى الاستثناء، يعني إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم، إذا جاءت قرينة تدل على الوهم هذا الوهم بحثه آخر، يعني الوهم لما يحكم عن راوي الوهم إذا توهم حقيقي يكون في هذا وفي غيره، لأن الرواة ليس من شأن الراوي أن لا يخطئ أبدا، كما قال الإمام أحمد فمن يعرى من الخطأ والتصحيح. إذا سيدي عندما قال هون اللهم إلا قرينة تدل على الوهم، لماذا تقصد في أول الفصل أو عصر أول هذا النوع سيدي ساق حديث في يعني عندما قال ابن المبارك الثاني وهم يعني مسلم خرج الوجهين، ترمذي خرج الوجهين، يعني هذا على رأي أنه جعل الوهم ابن المبارك. ويفترض أن يأتيك بحديث ليس فيه وهم، مزيد في متصل أسانيد وهو مقبول. أنا أتيت بأمثلة من الصحيحين متفق على تصحيحها أن الراوي سمع من هذا الراوي بواسطة ثم سمعه بدون واسطة، هذا هو التنهي بحيث تأتي للطالب لتمثيل، يعني لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، يفهم المسألة. ثم لما تأتينا زيادات يتوهم فيها الراوي، وهنا نحاول أن نتوصل ما هي أسباب الوهم، نأتي بها مفصلة هناك يتضح للراوي. أما هذه في مثال واحد، والمثال هذا مختلف فيه في الأصل، فهذا يشق على الباحث. لماذا الآن كثير ممن يقرأ في مصطلح حديث لا يتمكن في المصطلح؟ لأنه لا يجد الأمثلة الوافية التي تدفع عنه اللبس، يعني الآن لا يوجد كتاب في المصطلح فيه أمثلة ميسرة لجميع الأمثلة، يعني سيصير مصطلح هل هو شامل الأمثلة؟ ليس بشامل الأمثلة، بينما اسم على مسمى تيسير مصطلح ينبغي أن يكون شامل لجميع الأمثلة الصحيحة الدقيقة. الشيخ طارق والله ألف كتاب سمى إصلاح تيسير مصطلح الحديث، ألف كتاب أكبر منهم في أخطائه. ويمكن أن يقال أيضا الله ممن وقع له هذا أن يذكر السماعين، فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة المذكورة. يقول يعني الراوي ينبغي أن يذكر السماعين، نقول السماعان إذا وجد يذكرهما، لكن قد لا يجد السماعين، يجد ما يحمل السماع ويشمل من غير السماع، لا نحكم بالوهم المطلقة ولا نحكم بالإطلاق مطلقا. هذا النوع مهم جدا، المرسل الخفي. طبعا ألف كتاب اسمه المرسل الخفي في مرويات الحسن البصري لعالم مشهور في الحديث اسمه حاتم بن عارف العوني، طبع الكتاب في 4 مجلدات. النوع الثامن والثلاثون المراسيل الخفي إرساله، يعني هو انقطاع، وهذا الانقطاع يعني يخفى على طلاب العلم المبتدئين ولا يخفى على غيرنا. قال أي انقطاع؟ قال هو فن مهم عظيم الفائدة، معرفة هذا مهم، يدرك بالاتساع في الرواية وجمع الطرق. هذا الفن يدرك لما يكون الإنسان واسع الرواية وعند معرفة يستطيع أن يميز بين المرسل الخفي والمنقطع. دل الحديث مع المعرفة التامة، ولد الخطيب فيه كتاب سماه التفصيل لمبهم المراسيل، يعني منقطع وهذا الانقطاع خفي، سماه لمبهم يعني لا يظهر لكل إنسان هذا الانقطاع. طبعا هنا ما أتى بأمثلة كافية ولا وافية، والأمر في غاية السهولة، وأصل الإرسال ظاهر، أصل الإرسال هو الانقطاع، في رواية الرجل عمن لم يعاصر، أنت الآن تروح عن أحمد شاكر، هذا يسمى منقطع، هو مرسل يسمى مرسل ويسمى منقطع، لكن جرى استخدام كلمة منقطع إذا روى الإنسان عمن لم يدرك. لكن أنت تعاصر إنسان وأنت وياه في نفس البلد، يعني أنا الرابطة التقيت بهم قبل جمعتين ولا يعلمون أنني ساكن فوقهم، وأنا منذ أشهر أنا فوقهم، فبيني وبينهم حائط فقط. نعم وهكذا، فأنت لا تستغرب حينما يكون اثنان في بلد واحد ولم يلتقيا. في رواية القاسم بن محمد عن ابن مسعود ومالك عن ابن المسيب وخفي وهو المذكور هنا، يعني هذا انقطاع وهذا انقطاع خفي، وانقطاع القاسم بن محمد عن ابن مسعود هذا ليس منقطع، هذا ليس ارسال خفي، هذا منقطع ظاهر، لأن القاسم بن محمد توفي عام 600، القاسم بن محمد بن برج الصديق ابن مسعود توفي عام 32، ومالك أيضا ليس بخفي بل هو ظاهر، لأن مالك متى ولد؟ ولد عام 93 مالك، وابن المسيب توفي عام 94، فهذا منقطع، هذا لا يسمى مرسل خفي. المرسل الخفي أن يكون في عصر واحد ولكنهما لم يلتقيا. فشوف هذا التمثيل ليس في محله، ولكن نقول دائما ينبغي أن تكون أمثلة دقيقة وواضحة حتى يفقه الطالب الأمر. قال وهما عرف إرساله لعدم لقاء، هذا المنقطع اللي عرف انقطاعه بعدم لقاء، أما المرسل الخفي يكون قد عاش في عصر واحد لكنه لم يلتقيا. وما عرف إرساله لعدم اللقاء لمن روى عنه في المعاصرة أو لعدم السماع مع ثبوت قد يلتقي به ولكنه لم يسمع منه، أو لعدم سماع ذلك الخبر بعينه، يعني الأعمش رأى أنس ولكنه لم يسمع منه. لا هو رآه ولم يسمع منه. أو لم يسمع هذا الخبر منه، يعني سمع غيره. لا إيه أحسنت، إذا سمع منه أخبار وهذا الخبر هذا سمع تجسس وليس مرسل خفي. أحسنت، هو ابن الصلاح خلط بين الأمرين، ماذا عرف التدليس؟ يعني هو يعني جعل المرسل من المرسل الخفي جعله من التدليس، قال لمن روى عنه عن ناصر أو لعدم السماء مع ثبوت اللقاء أو لعدم سماء ذلك الخبر. أحسنت، عن هذه قول السيوط أو لعدم سماء ذلك الخبر بعينها لا يسمى مرسل خفي إنما يسمى تدليس مع سماع غيره، ويعرف ما ذكر إما بنفسه. هذا كيف يعرف الإرسال الخفي؟ قال يعرف ما ذكر إما بنص بعض الأئمة عليه لما يقال فلان لم يسمع من فلان، أو بوجه صحيح كإخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث ونحوه، كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عمار مرفوعا رحم الله حارس الحرس. يعني هذا المثال ليس في محله، لأن أصل في إسناده فارس بن محمد وهو ضعيف. قال فإن عمر لم يلقى عقبة كما قال المزي في الأطراف، هذا التمثيل ليس في محله، لأن السند إلى هؤلاء ليس بصحيح. فأنت الآن لما تأتي بمثال ليس فيه إلا هذه العلة المذكورة، وكأحاديث أبي عبيد عن أبيه عبد الله بن مسعود، فشوف أحاديث أبو عبيد هذا يسمى من المرسل الخفي، ولذلك سماع أبي عبيدة من عبد الله بن مسعود لما كان مرسلا خفيا بعض العلماء ظنوا أنه قد سمع من أبيه، هذا مرسل خفي، مثال المرسل الخفي. فقد روى الترمذي أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله عن والدك شيء؟ قال لا. إذن هذا مرسل خفي. ومنهما يحكم بإرساله لمجيه من وجه آخر بزيادة شخص، يعني يعرف بذكر زيادة شخص، هذا ليس على أطلاق، لأنه قد يكون من المزيد في متصل الأسانيد وليس أنه مرسل خفي. في حديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن يزيد بن يثي عن حذيفة مرفوعا: إن وليتها بكم. قال فهو منقطع في الموضع لأنه روي عن عبد الرزاق، قال حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري عن شريك. هذا ليس مرسل خفي، لأن رواية سفيان عن أبي إسحاق معروفة. نعم. ورواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري أيضا معروفة، فهذا المثال ليس بمثال صحيح. واضح مولانا؟ فإذا كان هذا لم يسمع، هذا يسمى تدليس وليس مرسلا خفيا. وهذا القسم مع النوع السابق هو المزيد في متصل الأسانيد يعترض بكل منهما على الآخر، لأنه ربما كان الحكم للزائد وربما كان للناقص. نحن بحمد الله ذكرنا أمثلة لجميع الأنواع وأمثلة في غاية الدقة. والزائد وهمه يشبه وهو يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا النقال، وقد يجاب نحو ما تقدم الله أعلم. يعني وددنا أن النووي أو السيوطي يضبط المسجد. السيوطي بدأ بقوة في المقدمة في الحديث الصحيح، ثم بدأ يكثر يكثر يكثر حتى الأمثلة أصبحت أمثلة ليست بدقيقة. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا من الفنون المهمة جدا، معرفة الصحابة. قال: هذا علم كبير جليل عظيم الفائدة، وبه يعرف المتصل من المرسل. يعني المرسل بالمعنى السائل، وهو ما أضافه تابع النبي، من المتصل اللي هو المسند. وفيه كتب كثيرة مؤلفة، في كتاب الصحابة لابن حبان له كتاب خاص للصحابة، وكتاب خاص للتابعين، وكتاب خاص للثقات، وهو مختصر في مجلد. وكتاب أبي عبد الله بن مندب وهو كبير جليل، وذيل عليها أبو موسى المديني، وكتاب أبي نعيم الأصبهاني، وكتاب العسكري. طبعا كتاب أبي نعيم طبع في عدة مجلدات. ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب، نتحدثنا في درس الجامع في عيد الصباح عن أهمية كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة. حتى هذه نحن ننتفع منها، لأن نحن أصبحنا أمام هجمة تهجم على الصحابة، بنا حاجة أن نتعرف على الصحابة لنرد على أهل الباطل. وحكايته عن الأخباريين، طبعا هي الأخباريين وكانها الإخباريين، والغالب عليهم الإكثار والتخليص فيما يرونه. وذيل عليه ابن فتحون، ابن فتحون ألف ذيل عن الصحابة الذين فاتوا ابن عبد البر. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: النووي لديه زيادات في التقريب، وقد جمع شيخ أبو الحسن عريض محمد بن الأثير الجزري في الصحابة كتابا سماه أسد الغابة، هذا من الكتب المهمة جدا، جمع فيه كتب عديدة، يعني نظر في كتب السابقين وجمع كتابا حول المعلومات الموجودة في الكتب السابقة، وهي كتاب ابن مندى وأبي موسى وأبي نعيم وابن عبد البر، وزاد من غيرها أسماء، وضبط وحقق أشياء حسنة على ما فيه من التكرار بحسب الاختلاف في الاسم أو الكنة. قال في الاسم نعم، وهذا ما يسمى بالجمع والتفريق. الخطيب له كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، لما راوي واحد يجعل اثنين أو راويان يجعلاني واحدا. قال المصنف: وقد اختصرته بحمد الله تعالى ولم يشتهر هذا المختصر. هذا يقول سيد: ولم يشتهر هذا المختصر. وقد اختصره الذهبي أيضا في كتاب لطيف سماه التجريد، ولشيخ الإسلام في ذلك الإصابة في تمييز الصحابة كتاب حافل، وقد اختصرته ولله الحمد. أيضا كتاب السيوطي المختصر لم يشتهر، وكتاب الإصابة من أروع ما يكون، وطبع طبعات عديدة، إحدى الطبعات في 12 مجلدة. فائدة: ضبط أخباري وصحفي. قول المصنف الأخباري جمع أخباري عده ابن هشام من لحن العلماء أخباري، قال والصواب الخبري، أي لأن النسب إلى الجمع يلد على الواحد كما تقرر في علم التصريف، يقول في الفرائض فرضي، ونكتته أن المراد النسبة إلى هذا النوع وخصوصية الجمع ملغاة مع أنها مؤدية إلى الثقل. قالوا من اللحن أيضا قولهم لا يؤخذ العلم من صحفي بضمتين والصواب بفتحتين ردا إلى صحيفة، أي صحفي هكذا يعني، ثم فعل ما فعل بحنيفة. تم اختلاف فيما يتعلق بالنسبة وضبطها، مثل ما تحدثنا عن جزري في صباح اليوم. قال فروع أحدها اختلف في حد الصحابي في المعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال ابن الصلاح ونقله عن البخاري وغيره، وأورد عليه يستدرك على هذا إن كان فاعل الرؤيا الرائي خرج الأعمى كابن أمي مكتوم ونحوه فهو صحابي بلا خلاف ولا رؤيا، ومن رآه كافرا ثم أسلم بعد موته كرسول قيصر فلا صحبة له، ومن رآه بعد موته قبل الدفن وقد وقع ذلك لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي فإنه لا صحبة له، وإن كان فاعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فيه جميع الأمة فإنه كشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرها ورافع. هذا الأخير عن كلام لا يساوي سماعه. وأورد عليه أيضا على تعريف الصحابي من صحبه ثم ارتد كابن خطل ونحوه، يعني أورد على التعريف، فالأولى أن يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، أما من ارتد بعد ثم أسلم ومات مسلما فقال العراقي في دخوله فيه نظر، فقد نص الشافعي وحنيف على أن الردة محبطة للعمل. طبعا الحافظ بن حجر عرف الصحابي قال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح، أي على الأصح من قولي العلماء. طبعا قال على الأصح، لو أن النووي رجح مثل ما رجح ابن حجر لقال في الأظهر، أي من الشافعي صحف هذا القول، فهنا ابن حجر شافعي وخالف الشافعي. قال والظاهر أنها محبطة للصحبة السابقة كقرة بن هبيرة والأشعث بن قيس، أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام، وجزم شيخ الإسلام في هذا والذي قبله ببقاء اسم الصحبة له. طب جزم في هذا بالنخوة وجزم هذا في يعني أول صفحة من صفحات الإصابة. قال وهل يشترط لقيه في حال النبوة أو أعم من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل؟ زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وكان يبحث عن النبي المنتظر وكان مستعدا للإيمان به، وقد عده ابن منده في الصحابة، طبعا البخاري بوب له ذكر له منقبة، وكذا لو رآه قبلها ثم أدرك البعثة وأسلم ولم يره. قال العراق ولم أرى من تعرض لذلك، والتوسع في هذا ليس له كبير فائدة. قال ويدل على اعتبار الرؤية بعد النبوة ذكرهم في الصحابة ولده إبراهيم دون من مات قبلها كالقاسم. قال وهل يشترط في الرائي التمييز حتى لا يدخل من رآه وهو لا يعقل والأطفال الذين حنشهم ولم يروه بعد التمييز، أو لا يشترط لم يذكروه أيضا؟ إلا أن العلاء قال في المراسيل عبد الله بن الحارث ابن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ولا صحبة له بل ولا رؤيا أيضا، وكذا قال في عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حنكه ودعا له ولا يعرف له رؤيا بل هو تابعي، وقال في النكت أي الحافظ بن حجر في كتاب النكت على كتابي ابن الصلاح العراقي. ظاهر كلام الأئمة ابن معين وأبي زرع وأبي حاتم وأبي داود وغيرهم اشتراطه، فإنهم لم يثبتوا الصحبة لأطفال حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح وجوههم أو تفل في أفواههم كمحمد بن حاطب وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبيد الله بن معمر ونحوهم. قال ولا يشترط البلوغ على الصحيح، يعني على الصحيح من قولي العلماء، وإلا لخرج من أجمع على عده في الصحابة، أجمع مثل ابن عباس في الحسن والحسين وابن الزبير ونحوهم. قال والظاهر اشتراط رؤيته في عالم الشهادة حتى لا يدخل في ذلك نحن على طريقته باعتبار أنه قد رأى أمته في جهة الإسراء، فلا يطلق اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين. قال وقد استشكل ابن الأثير عليه ذكر مؤمني الجن في الصحابة دون من رآه من الملائكة، وهم أولى بالذكر من هؤلاء باعتبار أنهم قد آمنوا بهم. قال وليس كما زعم، لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة، فكان ذكر من عرف اسمه ممن رآه حسن بخلاف الملائكة. قال وإلى نزل عيسى وحكم بشرع فهل يطلق عليه اسم الصحبة لأنه ثبت أنه رآه في الأرض؟ الظاهر نعم والله أعلم. طب هنا لم يتحدث عن ورقة بن نوفل، ولا شك أن ورقة بن نوفل من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به على ما عنده من الوحي. وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته له على طريق التبع على طريق الإيمان والأخذ عنه بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة. قالوا وذلك معنى الصحابي لغة، ورد يرد هذا بإجماع أهل اللغة على أنه مشتق من الصحبة لا من قدر منها مخصوص، وذلك يطلق على كل من صحب غيره قليلا كان أو كثيرا، يقال صحبت فلانا حولا وشهرا ويوما وساعة. وقول المصنف أو بعضهم من زياداته لأن كثيرا منهم موافقون لما تقدم نقله عن أهل الحديث وصححه الآمدي وابن الحاجب، وعن بعض أهل الحديث موافقة ما ذكر عن أهل الأصول لما رواه ابن سعد بسند جيد في الطبقات عن علي بن محمد عن شعبة عن موسى السيلان قال أتيت ولا في الممالك فقلت له أنت آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد بقي قوم من الأعراب فأما من أصحابه فأنا آخر من بقي، يعني الأعراب جاءوا يوم أو يومين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا ثم عادوا. طبعا أبو حاتم الرازي أحيانا يسميهم مجاهيل هؤلاء، والصواب أن الجميع صحابة. قال العراقي والجواب أنه أراد إثبات صحبة خاصة ليست لأولئك، فالراجح أنها شوف يعني يقول معناها صحبة خاصة، يعني الصحبة من معنى السائد عندنا نحن فلان أصحاب فلان لكثرة مصاحبته له. أما من رآه مؤمنا وما تعرفه لا شك أنه صحابي، وهذا بسبب هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن سعيد المسيب أنه كان لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. ووجهه طبعا هذا للأسف الشديد لا الإمام النووي انتبه ولا السيوط انتبه ولا المحقق انتبه، هذا لا يصح إلى سعيد بن سيد، وقد أسنده إليه القضيف الجفاف وذكر هنا الجفاف الجزء الأول صفحة 190. أحسنت، لا وهذا لا يصح إلى سعيد، يعني السند إلى صحيح في إسناده عمر بن علي الدارقطني علي بن علي الواقدي، والواقدي مسروق فالسند ثالث، فكيف ننسب هذا إلى سعيد؟ فكان على النبي أن ينتبه، ثم على السيوط الشارع أن ينتبه، ثم على المحقق وما فائدة التحقيق إذن؟ هل إعادة الكتاب فقط وتفسير نسخ الأمة لأجل أن يضيف فوائد جديدة؟ فهذا الخبر لا يصح في إسناده الواقدي وهو متروك الحديث. قال وجهه نعم أن لصحبته شرفا عظيما فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص كالغزو المجتمع على السفر الذي هو قطعة من العذاب، والسنة المجتملة على الفصول الأربع التي بها يختلف المزاج، فإن صح القول عنه فضعيف، فإن يعني لو صح هذا القول ضعيف، يعني اختيار سعيد لهذا القول ضعيف، فإن مقتضاه أن لا يعد جرير بن عبد الله البجلي وشبهه ممن فقد ما اشترطه كوائل بن حجر صحابي ولا خلاف أنه صحابة. قال العراقي وقد أحسن العراقي: ولا يصح حال عبد المسيب في الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث. قال وقد اعترض بأن جريرا أسلم في أول البعثة لما روى الطبراني عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته لأبايعه فقال: لأي شيء جئت يا جرير؟ قال: جئت لأسلم على يديك، فدعاني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروض الحديث. قال: والجواب أن هذا الحديث غير صحيح، فإنه من رواية الحسين بن عمر الأحمسي وهو منكر الحديث، ولو ثبت فلا دليل فيه، لأنه لا يلزم الفورية جواب لما بدليل ذكر الصلاة والزكاة وفرضهما متراخر عن البعثة. والصواب ما ثبت عنه أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، رواه أبو داود وغيره. في تاريخ البخاري الكبير أنه أسلم عام توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الواقد بن حبان الخطيب وغيرهم. فائدة: تعريفات أخر للصحابي، وكأن الأمر سيطول كثيرا ونتوقف إلى هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.